بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم الدرس 14، لعل التاريخ اليوم 1 ربيع الثاني 1432 هجرية. طبعا قبل الدخول في الدرس 14 هناك بعض الأسئلة لابد منها، وهي إطلالة على الدرس السابق. قلنا من القواعد التي ذكرناها في الدرس السابق، إذا اجتمع القول والفعل من يقدم؟ يقدم القول على الفعل. لماذا؟ لأنه شريعة عامة، لأن القول شريعة عامة والفعل قد يكون شريعة خاصة. طيب ما حكم الفعل النبوي إذا ورد تفسيرا لواجب مجمل؟ شنو حكمه؟ يعني بحال صلوا كما رأيتم أصلي، شنو الحكم دياله؟ حكم ديالو ماذا؟ هو يكون واجب إذا كان شرح الواجب، ويكون مندوب إذا كان شرح للمندوب. طيب هل بالضروري أن يكون الواجب يعني يشمل الكل؟ هذا المشروع مثل بحال الركوع، يشمل كل ما يتعلق بالركوع ولا يشمل الركوع فقط لأنه هو الواجب، وما تعلق به يكون ماذا؟ مندوبا أم لا؟ نعم. إذن هذا صحيح. طيب مثلا ما يتعلق بالواجب لربما هو ما يتعلق به يكون واجبا، هل من نفس الشرح أم من نص آخر أجنبي؟ من نص آخر أجنبي. أحسنتم. طيب ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ هل هناك فرق عند الجمهور؟ لا فرق عند الجمهور. خلف الاحناف ورواية عند الإمام أحمد. أحسنت، رواية عند الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له روايتان في الموضوع. رواية مع الجمهور يقول بأن الفرض والواجب لا فرق، واحد. ولكن المالكي الأحناف قالوا الفرض آكد من الواجب. الفرض شنو الدليل ديال الفرض عندهم؟ ما أخذ من ماذا؟ دليل القطعي مثل الكتاب أو السنة المتواترة. والواجب هم دليل ضمني مثل السنة الأحد. نعم، لأنهم لا يرون أن الحديث الأحد يعمل به وتأخذ منه العقيدة، وهذا قول صح ولا باطل؟ باطل. قول باطل. إذا صح فهو يفيد ماذا؟ على القول بأنه يفيد الظن، الظن الراجح، الظن الراجح. طيب هناك شنو الحكمة من كون طالب علم يكون له إلمام بأن هذا فرض وهذا واجب عند الأحناف؟ شنو الحكمة؟ ما فائدة ذلك؟ لمراعاة طريقة الحنفية في النظر في كتبه. لأن عندما تجد الأحناف مثلا قالوا بأن هذا واجب أو هذا فرض، يعني تعرف الفرق بينهم، وأنه الواجب يقصدون به ما أخذ بدليل ظني. طيب وهناك طائفة أخرى ترى أن الواجب، أنه لا فرق بين الفرض والواجب إلا في ركن واحد. شنو هما؟ المالكية فين؟ في ماذا؟ في الحج. في الحج، لأن الفرض عندهم في الحج لا ينجبر بالدم، إلا الواجب ينجبر بالدم. أيضا ذكرنا قاعدة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب قلنا هذه القاعدة يعني ما يتوقف عليه الإتيان بالواجب فهو واجب، وهذه القاعدة كتسمى مقدمة لتحصيل الواجب، ينبني عليها تحصل الواجب. وهذه يندرج تحتها ثلاثة أنواع وأقسام. شنو هي القسم الأول؟ ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. بحال ايش؟ زوال الشمس لصلاة الظهر. أحسنت. والقسم الثاني؟ ما يدخل تحت قدرة المكلف لكن غير مأمور بتحصيله. أحسنت. بحال ايش؟ مثل ايش؟ لوجوب الزكاة لوجوب الحج. أحسنت. والقسم الثالث اللي هو هذا الأركان الجوج اللي ذكرتي وهذه الأقسام الجوج، كين درجوا تحت القاعدة ولا لا يندرجان؟ القسم الثالث والأخير ما يدخل تحت قدرة المكلف ويأمر بتحصيله. مأمور بتحصيله. أحسنت. طيب هذه إيش من القسم اللي داخل تحت هذه القاعدة؟ القسم الثالث الأخير. يعني ما قول لا القسم الثالث ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكن مأمور بتحصيله. أحسنت. طيب واخر، هل ورد الواجب لفظ الواجب في نصوص الكتاب والسنة بمعناه الاصطلاحي أم لا؟ لم يرد. طيب ولذلك وقع من وقع في الغلط عندما قال بأن غسل الجمعة واجب. أي نعم، لما نظروا إلى الحديث الذي رواه الشيخان، وهذا من جهة ماشي من جهة الاصطلاح، ماشي من جهة الاصطلاح، فهذا الواجب يسمى الواجب الاستحبابي، الواجب الاستحبابي، مفهوم؟ طيب الواجب إلى كم ينقسم؟ ينقسم قلنا باعتبارات تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة. القسم الأول ينقسم لماذا؟ من جهة الفعل، باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل وباعتبار الوقت والأداء. طيب باعتبار الفعل لكم ينقسم إلى قسمين، معين وغير معين. ومن اعتبار الفاعل، لا، باعتبار الفعل إلى قسمين، معين و شيء معين. باعتبار الفاعل قلنا ولا الفعل؟ الفعل إلى قسمين، معين ومبهم. وباعتبار ماذا؟ الفاعل إلى واجب عيني وفرض عيني. والواجب أيضا العيني، شنو هو الواجب العيني؟ أو الواجب العيني هو الفرض العيني، إلا عند الأحنف طبعا، هو ما طلبه الشارع طلبا جازما آمين المكلف من غير تخير، من غير تخير. طيب هل يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن غيره أم لا؟ عن الباقي لا يسقطها، لا يسقطها. ما هو ضابطه؟ ضابطه وما ينظر فيه الشرع إلى ماذا؟ ذات الفاعل، إلى ذات الفاعل، كمثل الصلوات الخمس والزكاة إلى آخره. طيب أيضا عندنا، عندنا ماذا آخر؟ أو الفرض الكفاية. طيب هذا العيني تدخله النيابة ولا لا تدخله النيابة؟ في تفصيل، لا. الأصل فيه لا تدخله النيابة، الأصل فيه لا تدخله النيابة، والتفصيل سابق طبعا. القسم الثاني الكفائي، الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي. شنو هو التعريف دياله الصحيح؟ لأن قلنا هذا التعريف فيه ماذا؟ فيه مؤاخذات غير جامع مانع. شنو التعريف الصحيح؟ فلو ترك يعني ما يسقطه، أعيد عمر، هو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. زيد أتم، لأن الغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه كل أتم لفوات الغرض. لا، ولكن قلنا الصحيح ماذا نقول؟ فلو تركه أثم المؤهلون والقادرون. أحسنتم، أثم المؤهلون والقادرون على ذلك. وثم قلنا بأن هذا هو تعريف أيضا ديال الشافعي. شنو قال الشافعي؟ ولو ضيعوه خفت لا يخرج واحد منهم مطيق، لا بد من هذا القيد، مطيق من الإثم. وكذلك قال ماذا؟ الشنقيطي، وكذلك قال الشنقيطي. والفرض الكفائي ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه الإفتاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أي نعم، حفظ الضروريات الخمس، حفظ الضرورات الخمس. وشنو آخر؟ التدفين وتغسيل الميت، الدفن والغسل والكف، العلوم أيضا الدنيوية والدينية. وماذا آخر؟ والإفتاء. وماذا آخر؟ إنقاذ الغريق. وهكذا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. أيضا عندنا من جهة، من جهة أخرى تقسيم ماذا؟ ينقسم الواجب من حيث الفعل باعتبار ماذا؟ باعتبار تقديره وحده إلى قسمين، إلى قسمين، واجب معين وواجب غير معين. وواجب غير معين، معين شنو التعريف دياله؟ الضابط دياله هو ما عين الشارع حدا محدودا وحد له مقدارا طبعا. إذن هذا المقدار يلزم الوقوف عنده. طيب مثل إيش؟ مثل أنصبة الزكاة. أحسنت. طيب هذا القسم، هذا إذا تقرر في ذمته الواجب هل تبرأ ذمته بدون أداء أم لا بد من الأداء؟ لا تبرأ ذمته إلا بالأداء، لا لأنه هذا طلبه الشارع بعينه من المكلف، من المكلف، من غير تخير طبعا. القسم الثالث شنو هو؟ الثاني باعتبار ماذا؟ المبهم، المبهم، المبهم، ويسمى ماذا؟ غير معين، واجب غير المعين، ماشي الغير، غير، غير، لأن غير ما خصهاش تكون مقرونة بآل، يغلطون ويقولون الغير، هي ما كتكونش مقرونة بآل، غير المعين. طيب شنو هو الضابط ديالو؟ وكل ما لم يضع الشارع حدا ومقدارا معينا فهذا يسمى ماذا؟ المبهم. مثل ماذا؟ النفقة، مقدار النفقة. وماذا آخر؟ إحسان، كفارات، الكفارة. قلنا بأن الشارع يعني ما أعطاهش واحد، يعني عندك ثلاثة ديال الاختيارات، إما إطعام، وإما الكسوة، وإما الصيام، وإما الصيام، مفهوم؟ طيب ماذا آخر عندنا؟ الآن عندنا اليوم تقسيم آخر، ينقسم الواجب من حيث الوقت. الآن الوقت الزمن، يعني إيش معنى الوقت؟ يعني باعتبار وقت أدائه لهذا العبادة مثلا، لهذه العبادة، يعني باعتبار الوقت والأداء والزمان ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع. هذا باعتبار الوقت. شنو الوقت؟ عرفته الوقت شنو هو لغة؟ المقدار من الزمن، هذا هو الوقت. الوقت هو المقدار من الزمن، والزمن هو الزمن المقدر، المقدر للعبادة شرعا، يعني يكون قدره الشارع، قد وضع لذلك تقديرات وأزمنة وأزمنة. إذن هذا هو. إذن فمن جهة الوقت والزمان ينقسم إلى مضيق وموسع. هنا واحد التنبيه لابد منه، قلنا بأن الوقت، الآن غنتكلموا على ماذا؟ باعتبار الوقت، يعني باعتبار وقت الأداء، هذا معنى باعتبار وقت الأداء. هنا الصحابة لما قال من النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا جيدا معي، أنتم معي الآن، الصحابة لما قال من النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاءه جبريل وأمره أن يذهب إلى ماذا؟ إلى بني قريظة، فماذا قال لهم؟ ماذا قال رسول الصحابة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هل كل الصحابة صلوا في بني قريظة أم صلى البعض دون البعض؟ دون البعض دون البعض. لماذا؟ لأنهم لاحظوا هنا يعني لا لاحظوا هنا الصلاة لها وقتان، حدد لها الشارع وقت الأداء الزمن، لكن رسول الله ماذا حدد؟ حدد المكان، حدد المكان. فهؤلاء الذين صلوا في أول الوقت فماذا فعلوا؟ أخذوا بالزمن وقت الأداء، وقت الأداء. والذين صلوا مؤخرين أخذوا بماذا؟ بالمكان، أخذوا بالمكان. هذا معنى، ولذلك لم يعترض هذا على هذا. فإذا واحد يعني طائفة أخذت بماذا؟ بوقت الأداء، والطائفة الثانية أخذت بمكان الأداء، مفهوم؟ إذن فهو ينقسم باعتبارين، باعتبار مضيق وباعتبار موسع. طيب ما هو الواجب المضيق؟ ما هو الواجب المضيق؟ إذن لابد من ضابطه. الواجب المضيق كما يقول علماء الأصول هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، بحال صوم رمضان، صوم رمضان مثلا، أو تقول ما طلب الشارع فعله مقيدا. يعني بماذا مقيد؟ لأن بما أننا نتحدث الآن باعتبار وقت الأداء، فنقول ما طلب الشارع فعله مقيدا بزمن معين، بزمن معين، مثل صوم رمضان، متى؟ لمن شهد الشهر، لمن شهد الشهر، ولا يكون له عذر بتأخير الصوم إذا شهد الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهل يجوز له أن يتقدم الشهر؟ أبدا. ولذلك ورد النهي أن يعني يصوم الإنسان يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقدموا الشهر، يعني الصيام، صيام رمضان، لا تقدموا رمضان، لا تقدموه بيوم. ولذلك مكروه أن يصوم الإنسان ماذا؟ يوم الشك، يوم الشك لا يجوز أن يصوم يوم الشك. إذن في التعريف، قل التعريف الآن باش تعرف، يعني ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله مقيدا بزمن، هذا الزمن معين، فلا يجوز الإنسان أن يتقدم عليه ولا أن يتأخر عليه. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فمن شهد منكم، وهذا لا تبرأ ذمته، لا تبرأ الذمة إلا بماذا؟ بأدائه في وقته المحدد، بأدائه، لا تبرأ الذمة إلا بأدائه في وقته المحدد الذي حدده الشارع. طبعا لابد من هذا القيد، لغير عذرين، لغير عذرين. لماذا قلنا لغير عذرين؟ لأن الله عز وجل يقول ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من أيام أخر. إذن فالذمة تبرأ ولا لا تبرأ؟ لا تبرأ أبدا إلا بأدائه في وقته المعين، في وقته المعين وفي وقته المحدود الذي حده الشارع وأقته، أقته الشارع، إلا لعذر. شنو العذر؟ سفر أو مرض وما شابه ذلك، مفهوم عمر؟ طيب، الشنقيطي قرر يعني في تعريف الواجب ذكر له ضابطا فقال هو ما وقته أو ما وقته مضيق، ما وقته مضيق، أو تقول ما وقته الشارع وقتا مضيقا، ولكن وقال ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره، واجبا كان أو غيره، أو هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، يعني كصوم رمضان في الواجب، صوم رمضان هذا في الواجب يعني الشهر رمضان، وكذلك في غير الواجب ستة أيام من شوال، ستة أيام من شوال طبعا هذا على من يقول بأنها لا بد أن تكون من ماذا؟ متتالية، لأن هناك من قال لا بد أن تكون متتابعة تلي عيد الفطر مباشرة، تلي يوم الفطر مباشرة، وأخذوا هذا من ظاهر حديث أيوب وحديث ثوبان، وكذلك يدخل فيه أيام البيض، لأن أيام البيض ما كتفرقش، ما يمكنش. شنو هي أيام البيض بعدك؟ شنو هو؟ شنو من الأيام؟ يوم الثاني عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، لا ماشي 11 والرابع عشر، غلط، ها فقير عنده ذيك الغلط نفسه، أحسنت، لأن البعض يرى أن يظن أن أيام البيض الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا غلط، بل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهل يجوز أن يفرق بينهما؟ لا، إذن لا بد من التوالي والتتابع، يعني طبعا هذا في غير الواجب، الواجب ذكرنا رمضان، وفي غير الواجب ستة أيام من شوال، على ماذا؟ لاحظ عمر، لا بد من هذا القيد، على من يرى أنها متتابعة تلي يوم الفطر. أما المالكية عندهم صيام ستة أيام من شوال، يعني كيفاش عندهم؟ مكروها، مكروها، يعني قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بستين من شوال فكأنما صام الدهر كله، قالوا لا هذه مكروها. لماذا مكروها؟ قال لك لأن حتى لا يظن الجهلة بأنها من رمضان، وهذا غلط طبعا، حتى لا يظن، لأن مسألة أنتم تعلمون أن المالكية مذهبهم مبني على ماذا؟ على مسألة سد الذرائع، بل نصف المذهب مبني على قاعدة سد الذرائع، جلب المصالح ودفع المفسدة مفاسد، فعند المذهب تقريبا كامل مبني على هذه القاعدة، مفهوم؟ فلذلك قالوا مكروه حتى لا يظن أنها من رمضان، أنها من رمضان. نعم. لما قالوا أن صيام شوال تكون متتالية، متتالية قال قول الشافعية، قالوا ضروري تكون متتالية، لأن الشافعية عندهم الأمر وما يفهم منه الأمر، لاحظ، لأن هذه طيب هذا السؤال في محله، لأن عندهم الأمر أو ما هو في حكم الأمر، ما يفهم منه ماذا الأمر، عندهم يفيد الفور، سيأتي إن شاء الله في مسألة الفور، يفيد الفور، ولذلك الأمر إذا أطلق الأمر يعني هل يفيد الفور أم التأخير، الأصل أن الأمر كما سيأتي إن شاء الله، أما الشافعية عندما يفيد ماذا؟ الفورية، يفيد الفورية. إذن شنو قلنا هذا؟ شنو هذا؟ هذا القسم الأول اللي هو مضيق ولا موسع؟ مضيق، مضيق يعني محدد بزمان مقدر لا يجوز لك تقديمه أو تأخيره، تقديمه أو تأخيره، مفهوم؟ ولذلك حتى الصلاة شنو يقول الله؟ يعني الصلاة سيأتي إن شاء الله لها وقتان، لها وقتان، والحج يعني رمضان عفوا في وقته، فلا يجوز الإنسان أن يقدم شهر رمضان، صيام شهر رمضان الآن، وبينك وبين رمضان شهور، إذن هل يجوز؟ لا يجوز. إذن في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها، مفهوم؟ طيب القسم الثاني شنو هو؟ واجب مطلق موسع، إما أن تقول مطلق أو موسع واسم واحد، إما واجب مطلق أو موسع، هو طبعا تعريفه في الحقيقة هو نفس التعريف السابق ولكن بالضد، لأن التعريف كما قلنا إما أن تكون بالحقائق وإما بالضد، الضد يظهر حسنه والضد وبضدها تتبين أو تتميز الأشياء، أو تقول هو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمان معين. ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمان معين. يعني كيكون مثلا الوقت اللي وقته الشارع له يسعه ويسع غيره، يسعه ويسع غيره، حال مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر. والصلاة يعني عنده وقتا، وقت اختياري وقت ضروري، وطبعا لأن الأصل خصو يصلي في الوقت، في أول الوقت، في غير ماذا؟ في غير الصيف في صلاة الظهر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الظهر ماذا يفعل؟ في الصيف يقول أبرد أبرد، فإن الحرارة من فيح جهنم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النار اشتكت إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما ترونه من الزمهرير فهو نفس ماذا؟ نفس الشتاء، وما ترونه من الحرارة نفس إيش؟ نفس الصيف، نفس الصيف. ولذلك لما بلال أراد أن يؤذن قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، وأراد أن يؤذن قال له أبرد، وأراد أن يؤذن وقال له أبرد. ثم بعد ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن في وقت الصيف الإنسان وذيك شيء، هذا الأمر هذا يتعلق بالإمام، ماشي معنى أن أبرد وحنا نتصرفه كما نشاء. الإمام هو اللي هو مكلف، إمام المسجد طبعا هو اللي مكلف يقدم أو يؤخر، مفهوم؟ طيب هنا يعني لكل وقت أو لكل فرض وقتان، وحتى المغرب على القول الراجح، حتى المغرب خلاف للمالكية حتى هي لها وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري، وقت ضروري. وهذا الخلاف في المسألة، وهل مسألة فورية هل يؤدي الصلاة في وقتها في أول الوقت مطالب بها في أول الوقت، وبحيث إذا مات في آخر الوقت هل يأثم أم لا، هذا فيه كلام طويل بين علماء الأصول وسيأتي. ألو ربما الإنسان مسافر وعمل حادثة ومات، يعني أخر، فإذا كان نوى يعني قصد باش يأخر جمعة أخير أو جمعة تقديم، يعني جمعة أخير عفوا، ثم مات فهذا لا إثم عليه كما سيأتي إن شاء الله. طيب وإن كان المسلم مطالب بماذا؟ بالمصارعة إلى ماذا؟ إلى فعل العبادات والخيرات والواجبات في أول وقتها، في أول وقتها. هناك يستدلوا بحديث كيقولوا الصلاة، كيقولوا الصلاة في أول الوقت رضوان الله، الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي أوسطه وأوسطه أو أول الوقت رضوان الله وأوسطه عفو الله وآخره غفران الله. هذا الحديث موضوع، بهذا كيستدل البعض أول الوقت وأوسطه وآخره. أول الوقت قالوا أوله رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، ولكن الحديث موضوع، موضوع، حديث لا يصح أبدا. إذن فما هو التعريف الذي ذكرنا؟ قلنا ما طلبه الشارع في ماذا؟ مثلا نعطيه المثال، الإنسان كان مريضا أو كان مسافرا وسافر، طيب لما سافر أكل رمضان، وأنتم تعلمون سبق بأن هذه رخصة ينبغي أن يأخذ بها الإنسان، وطبعا الخلاف واقع بين العلماء هل الأفضل الفطر أو الأفضل الصيام، وكذلك هل الأفضل التقصير ولا الأفضل إيش ولا الأفضل التمام، وكيستدلوا بآثر عبد الله بن مسعود لأن الخلاف في مسألة سيدنا عثمان، وفي الآخر قال الخلاف الشر وصلى خلفه، وقال أيضا لما قيل له ما طلب منه أن يصلي النوافل فقال لو كان متنفلا لصلى أربعان، يعني ما يقصرش. وحديث اللي هي ليس من البري الصيام في السفر، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وحديث أيضا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وحديث اللي هو معروف وإن كان بعضهم حسنه وصحنه وضعيف، من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامة، مثل جبل تهامة. أحاديث كثيرة، ومن الصائم ومن المفطر، حديث اللي معروفة لا يعيب أحد، يعني هذه أحاديث كثيرة ورد في هذا، ولكن اختلف العلماء، فمن العلماء من قال الأفضل التمام، ومن العلماء من قال العكس، ومنهم من فرق في الصيام على حسب المشقة، إذا حصلت المشقة فبيا ونعمة ما لم تحصل شيء المشقة، هذا مسألة فقهية مع أن غرض فيها. الآن عندنا الإنسان يعني أكل رمضان وعليه دين، فدين الله أحق بالقضاء. أو المرأة، المرأة الحائض عليها دين، لأن طبعا أنتم تعلمون أن المرأة تقضي ماذا؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لكثرة تكررها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذا ماذا عليه؟ عليه قضاء. فانظر في التعريف، دقق النظر في التعريف الذي ذكرنا، ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمن معين. هذا الذي أفطر لعذر في رمضان، طبعا ليش كنقول لعذر؟ لأن أما إذا كله متعمدا ليقضيه، طبعا أنتم تعلمون أن المالكية ماذا قالوا؟ قالوا من أكل يوما متعمدا فعليه صيام شهرين متتابعين. هذا بروسي، هذه الدعارة. من أكل يوما متعمدا فعليه صيام شهرين متتابعين، وهذا غير صحيح، بل هناك أثر في صحيح البخاري ولكنه لا يصح مرفوعا، لعله لعمار بن ياسر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل يوما في رمضان لم يقضي عليه ولو صام الدهر كله، لم يقضي عليه ولو صام الدهر كله، ولا يصح مرفوعا، هو موقوف عماذا؟ عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يصح مرفوعا. إذن فماذا يفعل هذا؟ يتوب إلى الله. وهل يقضي اليوم الذي أفطره وأكله؟ خلاف بين العلماء، ورجح كثير من العلماء أو الجمهور أنه يقضي النهار ويتوب إلى الله، يقضي اليوم ويتوب إلى الله. قال يعني في التعريف، يعني بحال قلنا قضاء ما أفطره الإنسان بعذر من رمضان، يعني ماذا قال الله عز وجل؟ فعدة من أيام أخر. ماذا أعطاك الشارعنا؟ أعطاك فسحة بعدما يخرج رمضان، أعطاك أي وقت شئت، اختار أنت، لم يحدد لك وقتا بعينه، فالوقت عام، لا يلزمه بوقت ولا يلزمه بتعجيل، وحتى إذا تأخر لا يأثم بالتأخير، لا يأثم بالتأخير. طيب لاحظ هنا مسألة تتعلق بقضاء النساء، يعني المرأة أرادت مثلا عليها دين من رمضان وأرادت أن تصوم ستة أيام من شوال، ستة أيام من شوال. طيب هنا خلاف بين العلماء، لأن أبا بكر الصديق ماذا قال لعمر؟ قال ألا تصلي النافلة حتى تؤدي الفريضة، حتى تؤدي الفريضة، هو عام، يعني لا تبدأ في النافلة وأنت لم تقوم بالفريضة في أي ركن، في أي ركن. طيب بينما عائشة رضي الله عنها كانت ترى صيام شوال قبل قضاء، قبل قضاء ما أفطرت في ماذا؟ في رمضان، ما أفطرت في. هنا من العلماء الذي منع ماذا قالوا؟ قالوا بحيث إذا مات هذا الإنسان أو ماتت وهي صامت ستة أيام شوال ولم تصوم الفريضة تكون آثمة، هذا قول. هناك طائفة أخرى، وبهذا القول أخذ الشيخ الألباني وعنده شريط في الموضوع، وقال به المالكية، يعني أن يجمع بين النيات، هذه كتسمى النية الفارقة، يعني يصوم قضاء وفي ضمن القضاء يكون ماذا؟ عنده نيات صيام ستة أيام من شوال، ستة أيام من شوال. هذا قال به المالكية، وقال به ماذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال مثل الغسل، الغسل الإنسان يغتسل بنية ماذا؟ إزالة الجنابة، رفع الجنابة، وبنية ماذا؟ وبنية سنة الغسل للجمعة، سنة فهم يجمع بينهم. فقالوا هذا جائز، لأن هذه كتسمى تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات بعضها من بعض، ويسميها العلماء النية الفارقة، تفرق بين الأعمال اللي هي فرض والأعمال اللي هي سنة أو غير سنة، مفهوم؟ هذا القول، قالوا بأنه لابد من هذا. ولكن عائشة كانت ترى أن القضاء فيه ساعة، القضاء فيه ساعة، أما وقت إيش؟ سنة كاملة، أما وقت شوال فهو شهر، فهو شهر. وإن كان أشنو الأفضل؟ ما الأفضل؟ الأفضل ما فعلته عائشة صحيح، ولكن الأفضل المصارعة إلى ماذا؟ إلى القضاء، إلى إبراء الذمة من ماذا؟ إبراء الذمة من ماذا؟ مما عليه من الدين، لأن دين الله أحق بالقضاء. لأن خشية أن يحال بينه وبينه بالماذا؟ وبين القضاء بالموت، وبين القضاء بالموت. وهكذا ما يقال في الصيام يقال أيضا في الصلوات، يعني فيما بين الوقتين، فيما بين الوقتين الأفضل أن يصليها في أول وقتها، في أول وقتها. مفهوم ماذا؟ في إشكال؟ ما في إشكال، والبعد هذا البيان من بيان كما يقال، ها؟ ما في إشكال عمر. طيب هناك مسألة أخرى، ما كان وقته، ما كان وقته المعين يزيد على فعله، ما كان وقته معين يزيد على فعله، مثل ماذا؟ مثل الصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، وإما في آخره. وبالنظر إلى هذا الحديث يعني من جهة المعنى صحيح، لكن من جهة السند الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لأن الشارع طلب من المكلف فعله دون أن يقيد له وقتا بعينه، طلب منه الأداء في جزء من أجزاء الأوقات، الوقت المعين، يعني الوقت المعين طلب منه ذلك، ولكن المكلف له أن يفعل هذا الفرض في أي وقت شاء، في أي وقت شاء، في أوله أو في وسطه أو في آخره. وطبعا ضرب العلماء الأمثلة بالحج أنه واجب للمستطيع طبعا، لكن عمر هذا هل هو على التراخي أم على الفورية؟ قلنا المسألة تتعلق بمسألة الأمر، إن الله فرض عليكم الحج فحج، هذا الأمر هذا هل يدل على الفورية ولا يدل على التراخي؟ من يرى أنها يدل على الفور وهو قد عنده الاستطاعة المادية والمعنوية، يأثم ولا ما يأثم إذا مات؟ يأثم. كذلك من يرى أن الصلاة دخل وقتها يطالب بماذا؟ بأدائها، فهل يأثم إذا مات في آخر الوقت أم لا؟ عند من يرى أنها تدل على ماذا؟ يفيد ماذا؟ الفور. ومن يرى أنها يفيد التأخير هل عليه الإثم ولا لا؟ ليس عليه الإثم، يعني في أي وقت، نعم في أي وقت أداها أو أداه فعبادته و يعني صلاته أو حجه صحيح إن شاء الله تعالى، لأن الوقت فيه فسحة. نعم ارفع الأذن فان. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيدنا الفضيل أبو عز المقام محمود الذي وعدته. إذن قلنا إذن ما دام الوقت فيه ساعة فيؤدي الصلاة إما في أول الوقت وإما في آخره، طبعا إذا أداها في أول الوقت فهو أفضل، فهو أفضل. كذلك الحج بمجرد ما يملك الاستطاعة المادية وطبعا المعنوية موجودة، إذن بمجرد ما يحصل عليها فهو مطالب بماذا؟ بالأداء فورا، لأن المصارعة إلى مثل هذه القضايا ضرورية، وهذا لا ينطبق على التوبة وعلى أشياء أخرى، لا، هذه فيها المبادرة أفضل، بادر بتوبة قراء والدفن، هذه معروفة عند العلماء من المسائل التي ينبغي المبادرة فيها. طيب هذه هل مطلق ولا هناك استثناءات؟ يعني مثلا هذا بما أنه موسع يعني المكلف مخير، هل في كل العبادات ولا هناك بعض الصور مستثنى منها؟ أين الجواب؟ هناك استثناءات. مثلا من العلماء استثنى من ذلك المحكوم عليه بالإعدام، شخص حكم عليه بالإعدام، إما يعني قتل أو فعل، مهم حكم عليه بالإعدام. فبمجرد ما حكم عليه بالقتل وعينوا له وقت التنفيذ، لأن يعني كثير من الناس مثلا يحكموا عليهم بالقتل، طبعا نحن كنتكلموا شرع الله قائم، مش كنتكلم على الدول الظالمة العلمانية، يعني شرع الله قائم، واحد يعني حكموا عليه بالقتل وماذا فعلوا آخر؟ عينوا له وقت التنفيذ. بمجرد ما يعين له وقت التنفيذ نقول وقتك مضيق ليس موسع. لماذا؟ لأنه لما حددوا له الوقت ووقت التنفيذ طبعا أصبح وقته يضيق عليه بسبب ظن الموت، بسبب ظن الموت. هنا لو مات في الوقت مع ظن الموت، لو مات في الوقت مع ظن الموت ولكنه هو لم يفعل ولم يبادر للصلاة، لم يبادر بالصلاة، يعني مات، هل يموت عاصيا؟ الجواب يموت عاصيا. لماذا؟ لأن أصبح وقته مضيق، أصبح وقته مضيقا، مضيقا. لماذا؟ بماذا أصبح مضيقا عمر؟ بسبب تحديد، أحسنت، بسبب تحديد وقت وتعيين وقت التنفيذ، وتعيين وقت التنفيذ. كذلك ما يقال في الواجب، الواجب الموسع، الواجب الموسع كالحج وقضاء الفوائد، الحج وقضاء الفائت مثلا، يعني يقول فيه القاضي البيضاوي له التأخير، لاحظ، له التأخير ما لم يتوقع فواته، ما لم يتوقع فواته، وذلك إن أخبر لكبار أو مرض، لكبار أو مرض. فلذلك فرقوا بين الفائت بعذر والفائت بدون عذر، بين الفائت بعذر والفائت بدون عذر. فأن يكون مثلا القاضي القضاء فيه على ماذا؟ على الفور، على الصحيح عند كثير من العلماء. مثلا الفائت بعذر والفائت بغير عذر، أيهما يقدم؟ الفائت بعذر والفائت بغير عذر؟ الفائت بغير عذر، بغير عذر، على القول بأنه يقضى، على القول بأنه يقضى. فأما طبعا أنتم تعلمون أن الشافعية قالوا لا يقضى، هذا الأصل عند الشافعية وهذا القول الراجح عندهم. أما مثلا فرط الإنسان في الصلاة وأخرجها عن وقتها، مش الوقت الاختياري، الوقت الضروري، يعني دخل وقت الثانية وهو لم يصلي، ماذا قال الشافعي؟ قال يتوب إلى الله وليقضيها. قال لا لا يقضيها، يتوب إلى الله. بينما الإمام مالك ماذا قال؟ قال يقضيها. قال يا ترى الإنسان إذا كان يتابعك في دين وحددت الوقت وقت الأداء لكنك لم تفعل، هل يسقط الدين أم يبقى دين الدين في عنقه؟ يبقى الدين في عنقه. قالوا إذن لابد من قضائه. قالوا قال نعم لابد من قضائه. قال فكذلك دين الله، فدين الله، واستدل بحديث عام، فدين الله أحق بالقضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة. ولي أيضا ورد أن رجلا سأله فقال دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. ومن العلماء من قال مسألة الموسع، الوقت الموسع، قال لك الوقت الموسع يعني الواجب ما فيش الوقت الموسع، أنكر الوقت الموسع. لماذا أنكره؟ قال لأن إذا جعلناه بأنه وقت موسع، لاحظ عمر، إذا جعلناه وقت موسع معنى أنه مش واجب، والواجب فيه الإلزام، الواجب فيه الإلزام، إذن ما يبقاش واجب. ردوا عليه بماذا؟ قالوا بحل الواجب لكي يكون مسألة الكفارة، هذه هي واجبة، يعني الكفارة واجبة ولكن مخير. قال مثلها، لا فرق بين هذا وهذا، يعني مخير بين أشياء ثلاثة، إما الإطعام وإما إيش، وإما الكسوة، وإما تحرير الرقبة، وإما ماذا؟ الصيام. ها الصيام، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. ولكن الإطعام يكون على حسب ماذا؟ إما من قوت البلد، مثلا إذا كان فقير يعني تعالى ماشي هو غني كيكون غير المسائل اللي ما شاء الله وفي الاخر ما يجي يطعم كيطعم ماذا كيطعم شي حاجه رديئه ما ينبغي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون على ان هذا ماشي نفقه هذا واجب في حقك يعني اصبح الكفاره واجبه في حقه بمجرد محنث كما قلنا البارحه البر ان فعلته لا فعلت لا افعلن ان لم افعل حنثوا ان لم افعل حنثوا مفهوم طيب الان عندنا الواجب فيها كلام طويل ولذلك لعلنا نكتفي بهذا ويكفي من القلاده ما احاط بالعنق ننتقل للمندوب المندوب ايضا فيه كلام طويل والمندوب له اسماء والقاب كما يقول علماء الاصول القاب وحنا بالدارجه اللقب شنو كنسميوه تلقيمة سمعت اليمني تلقيمة كنسميوها هو اللقب ولذلك تجدون في كثير من الأحاديث ملقبة حديث جبريل حديث الجارية ها حديث الجارية حديث النية أحاديث كتكون ملقبة يعني احنا كنقولوا بالتلقيمة مفهوم ملقمة يعني طيب المندوب عنده ألقاب أو قل عنده أسماء وألقاب لأن طبعا الاسم شيء واللقب شيء آخر واللقب إما أن يكون بالمدح أو بالذم والكنية إما بالأبي أو بالأم والاسم طبعا الاسم المرسوم بالذوات المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات هذا هو الضبط ديالو واللقب قلنا واحد البيت من يذكره منكم ولقب بالمدح أو بالذم وكنية بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم مفهوم؟ طيب الآن الألقاب اللي عند المندوب أو ماذا يسمى؟ يسمى المندوب ويسمى السنة ويسمى النافلة ويسمى المستحب ويسمى التطوع ويسمى الفضيلة بعضهم يسميه الفضل الفضيلة ولذلك إذا مثلا رجعتم إلى منظومة ديال ابن عاشر فيها فضائل الوضوء وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيام الإناء والشفع والثلث في مغسول إناء بدء ميامن سواك وندب إلى آخره هذه فضائل إن هذه كلها لاحظ عمر شنو هي الأسماء اللي قلنا قل لي الأسماء المندوب والسنة والتطوع والفضيلة كم هذه؟ ستة طيب لعلنا نعرف كل هذه الأنواع أو هذه الألقاب وهذه الأسماء سميها كما تشاء مفهوم؟ ما هو المندوب؟ المندوب لغة ما هو؟ لأن كل حاجة دائما تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريفها لغة واصطلاحا كما يعرف أهل التعريفات علماء التعريف المندوب لغة يقال ندب القوم إذا أمرهم يعني ندب القوم إلى الأمر معنى ندبهم ندب القوم عفوا إذا دعاهم ندب القوم إذا دعاهم يعني دعاهم وحثهم إلى الأمر فالندب معناه الدعاء لماذا؟ الدعوة إلى الشيء والحث عليه فإذا كنت تحث على الشيء وتدعو إليه فأنت تندب إليه مفهوم؟ ومنه النادبة التي تندب تذكر ماذا؟ تذكر فضائل الميت وهذا لا يجوز حرام طبعا إذن المندوب شنو معناه؟ يقال المندوب معنى شنو معنى المندوب المندوب يعني المدعو إليه هذا معنى المدعو يعني المدعو إليه تقول المندوب يعني المدعو إليه الشيء المدعو إليه يعني دعا إليه الشرع وطيب دبا هذا المندوب هو اللي كيكون يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والعكس يعني في الواجب طبعا مفهوم عمر طيب يعني الندب في اللغة شنو معناه يعني بها ما دام ذكرنا هذا معناه الدعاء إلى الشيء الدعاء والحث على الشيء مفهوم؟ طيب ومن جهة الاصطلاح يعني الدعاء أو المندوب اصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام من غير إلزام. وإن شئت أن تذكرها تقول ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس على تركه الذم والعقاب. وليس على تركه الذم والعقاب. طيب من يعيد منكم التعريف؟ ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. وهذا عكس الواجب. الواجب يعني تقول إلزام. ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس أي لم يرتب على تركه الذم والعقاب. مفهوم عمر؟ طيب مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي حاولت يعني في الدرس الماضي أن أتذكره فلم أتذكره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. شنو هي فبها عمر؟ فبها يعني السنة. فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل. طيب هذا هو المندوب من جهة ماذا؟ من جهة اللغة ومن جهة الشرع. من جهة الشرع يعني اللغة كل ما طلب الشارع من المكلف فعله من غير ماذا؟ من غير إلزام به. ورتب على ماذا؟ على الفعل. رتب الثواب ورتب عفوا المدح والثواب وذم ولم يذم ماذا؟ ولم يذم أيه ولم يرتب على تركه الذم والعقاب. والعقاب مفهوم؟ طيب المندوب أنواع لما نذكروش الآن الأنواع نخليه للدرس آخر. ولكن يعني السياغ عنده سياغ كثيرة نذكره بعض السياغ. مثلا ما هي سياغ المندوب؟ أولا عنده سياغ من صياغه كل صيغة أمر كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام بها. على عدم الإلزام بها كل صيغة أمر قام برهان يعني الدليل على عدم الإلزام بها. ماذا قلنا في الواجب عمر؟ ما الذي قلنا في الواجب؟ ماذا قلنا؟ قلنا بأنه يعني صيغة أمر. ماذا تفيد؟ الوجوب. احنا كنتكلموا الآن على صيغة الأمر. صيغة أمر الأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا للوجوب إلا إذا كانت هناك قارنة. إذن هنا شغل نقول كل صيغة أمر. لاحظ صيغة أمر لأن عليها كنتكلموا الآن على الأمر. كل صيغة أمر قام برهان على عدم. إيش معنى قام برهان على عدم إلزام بها؟ قارنة. يعني هو نفس ما قلنا في الواجب ولكن هنا إيش؟ قارنة. يعني وجدنا قارنة لأن صيغة إفعل صيغة فعل شنو يسبق لنا؟ صيغة فعل تدل على ماذا؟ تدل دالة على الوجوب. على الوجوب. تدل على وجوب بماذا؟ بأصل الوضع ولا بقرنة؟ بأصل الوضع. هذا أصح المذاهب طبعا ماشي لأن من العلماء من قال بأنها ماشي كتدل على الوجوب بأصل الوضع. ولكن الصحيح والقول الصحيح والراجح وأقواها دليلا ماذا قال؟ تدل على ماذا؟ بقرنة ولا بدون قرنة؟ بدون قرنة. بدون قرنة. فإذا قام برهان وقام دليل على أن هذا الأمر مجرد ندب إذن معنى أنه صرفت دلالته دلالة الأمر صيغة الأمر عن صرفت عن ماذا؟ من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب. من الوجوب إلى الندب. إذن هذا هو الأمر اللي سبق لنا هي الصيغة التي سبقت لنا على أن قاعدة ماذا نقول؟ الأمر يدل على الوجوب إلا إذا دلت قارنة أو كانت هناك قارنة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى غيره ليشمل الندب وغيره. طيب عمر المثال من يذكر منكم المثال؟ المثال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أين الشاهد عندنا؟ الشاهد عمر فعل أمر فاكتبوه. هذه فاكتبوه شنو الصيغة هذه؟ أي صيغة هذه فاكتبوه؟ اكتبوه أي صيغة؟ صيغة أمر. صيغة أمر. طيب الأصل في صيغة الأمر أصل دلالته على ماذا؟ الوجوب. على الوجوب، على القول الراجح طبعا على الوجوب، لكن الحكم بقي على الوجوب ولا لا؟ طيب الآن هنا كيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه، إذن فاكتبوه الوجوب. طيب هذا الوجوب، وهذا الحكم، هذا معقول معنى ولا تعبدي معنى؟ ها إذا كان معروف، إذا كان معروف كيكون معقول معنى، إذا كان غير معروف كيكون تعبدي معنى. فهنا معروف شيكون معقول المعنى. لاحظوا لأن ما سبقنا شيء قسمنا على أن أنا حاسب سبقني. طيب شوف الحكم إما أن يكون تعبدي محض، وهذه كل العبادات، إما أن يكون مع اليماني، إما أن يكون تعبدي محض، وإما أن يكون معقول المعنى. معقول المعنى لماذا الله عز وجل مثلا أمرنا بصلاة الظهر 4 ركعات، ولماذا مثلا سرا، ولماذا يعني المغرب والعشاء جهرا، ولماذا العشاء والظهر والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح؟ هذا تعبدي، تعبدي معنى أو لا تعبدي، تعبدي محض يعني المعنى ما معروفش، معنى ما معروفش. هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوا، هذا الحكم معقول المعنى ولا تعبدي؟ معقول المعنى. لماذا؟ يتعلق بحقوق الخالق ولا الخلق؟ بحقوق الخلق، بحقوق الخلق. إذن معروف، إذن ما يكون المعنى معروف، مفهوم؟ ها إذن هذا القرين، هذا الأمر يفيد ماذا؟ فاكتبوه الآن، ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. يفيد الوجوب. طيب إذا وجد مثلا استغناء عن الكتابة مثلا بالثقة، وجدت الاستغناء عن الثقة مثلا، هذا الشخص ثقة لا أحتاج أن أسجل معه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوا، لكن هذا الشخص عندي ثقة، قال مثلا أعطيني قدرا من المال لما نصل إلى البيت أديك حقك، إذن لم نكتب هنا، هل نحن آثمون؟ إذن كيف الأمر؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ها؟ هناك الشيخ قارينة، شنو هي القارينة؟ وردت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة جملا فلم يكتتبه، فلما رجع إلى المدينة قال له جملي قال ألك شاهد؟ قال لا، فأدنى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان هناك شاهد لشهد، لا هذه الثقة، هذه ماشي عام بالضرورة تكون القرينة، يعني الثقة. لاحظ يعني الثقة قد يستغنى عن الكتابة، قد يستغنى عن الكتابة بالثقة والتراضي، بالثقة والتراضي قد يستغنى عن الكتابة بالثقة والتراضي. لماذا؟ طيب لماذا؟ لأنها حقوقهم وهم أصحابها، حقوقهم لأنها حقوقهم وهم أصحابها، فإذا وقع الضرر فهم من يتحملوا الضرر. فلذا قال الله عز وجل بعد ذلك ماذا قال؟ فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. إذن هذا هو السبب، معنى أن الثقة يعني قد نستغني عن الكتابة بالثقة والتراضي، ماذا؟ لأنها حقوقهم وهم أصحابها، فهم من يتحملون ماذا؟ من يتحملون الضرر، من يتحملون. ولذلك قال الله عز وجل بعد ماذا قال؟ ماذا قال في الآية؟ فإن أمن، فإن أمن يعني الورش كنقرأه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن فكان الأمر بالكتابة هنا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب؟ الجواب على سبيل الندب والحث، عمر على سبيل الندب والحث، وماذا آخر؟ والإرشاد، والإرشاد، إرشاد لماذا؟ لمصلحة ماذا؟ الطرفين، لمصلحة الطرفين، لمصلحة الطرفين. ولذلك قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. مفهوم هذا؟ إن هذه الصيغة مفهومة. الأصل في صيغة الأمر ماذا؟ الوجوب. بماذا تفيد الوجوب؟ بأصلها ولا بأصلها على القول الراجح، وهذا أقوى الأدلة، مفهوم؟ طيب ما لم تكن هناك قارنة. أعطيني مثال من الكتاب، من الكتاب في مسألة الندب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هنا ماذا يفيد؟ الوجوب. هذا أمر، يا ماذا يفيد؟ الوجوب. طيب كيف نصرف هذا الوجوب إلى الندب؟ يعني بقرائن، بوجود قارينة. طيب وقلنا واحد القضية أخرى، هذا الحكم معقول المعنى ولا تعبد محض؟ معقول المعنى، معقول المعنى. فإذا كان الحكم أو العبادة معقولة المعنى، يعني واضحة، واضحة، شغش غتكون هذه، يعني ما يفهم منها، أتكون معقولة المعنى ولا تعبدية؟ معقولة المعنى. إذا كان غير معللة شغتكون تعبدية. تعبدية. مثلا أمرنا الله بالوضوء بغسل الوجه، بينما لم يأمرنا بغسل البطن في الوضوء الصغير وبغسل الظهر، يعني بحيث إذا جئت أن تبحث يقول لك الله أعلم، لأن المسألة تعبدية محضة، محضة. أمرنا الله عز وجل بكتابة، كتابة ماذا؟ الدين. لماذا؟ لأن الحكم معقول المعنى، لأن ماذا يثبت به؟ يتعلق بحقوق الغير، بحقوق الغير، مفهوم؟ طيب أيضا الصيغة الثانية، الصيغة الثانية يعني قلنا صيغة الأمر، لكن هنا كل صيغة خبرية تضمنت الحث، كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر. هذه قاعدة مهمة خصكم تفهموها وتحفظوها مزين. كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر، وليست مؤولة بالأمر. طبعا يلا منير شنو هي؟ كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر، هذه تفيد ماذا؟ أتدل على ماذا؟ على الندب. كصيغ ماذا؟ كصيغ الترهيب، كصيغ الترهيب. يعني مثلا الترغيب ماشي الترهيب، صيغ الترغيب، لأن يجي العكس الترهيب، هذه الترغيب، صيغ الترهيب بماذا؟ يرغب في الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، ذكر الله عز وجل وإلى غير ذلك، أو تطوعات مخصوصة، إما في الصدقة، إما في الصلاة، وإما في الصيام، مفهوم؟ أو لا مثلا يجي يعني يرد في السنة مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله فله كذا وكذا، من قال كذا وكذا فله كذا وكذا. هذا إيش؟ ماذا هذا؟ كسم يرغبك. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، غرس الله، غرس كلف الله ملكا وغرس له شجرة في الجنة. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له فقد أسلم واستسلم. من قال لا، وهكذا. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه ترغيب، فيه ترغيب. من قال حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات أعطاه الله كذا وكذا. من قال قل هو الله أحد 3 مرات أعطاه الله كذا، وقاه الله من كذا وكذا. من قال هذا كسمى إيش؟ الندب ولا الوجوب؟ الندب. هذه صيغة الترهيب تدل على الوجوب. من صلى، اسمع، من صلى ركعتين قبل المغرب فله كذا وكذا. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. قال لو لم يقول لمن شاء لكانت ايش؟ واجبة. مش غتكون هذه الصلاة دي واجبة. واجبة، تكون واجبة. من صلى البردين دخل الجنة. هذا فيه الترغيب، ولكن المقصود بهما الفريضة، يعني ما يؤدي إلى الفريضة. من فعل كذا، من صلى، من فعل إلى آخره، هذه كلها على من السياق تدل على ماذا؟ مشي في مسائل الفريضة، في غير الفريضة التطوعية، في المسائل التطوعية. على ماذا يدل هذا؟ على الندب، على الندب، الترغيب يدل على الندب. أيضا من صيغه كل فعل نبوي قصد به التشريع، قصد به التشريع، كل فعل نبوي قصد به التشريع، كل فعل نبوي قصد به التشريع. مثل صلوات الرواتب، كصلوات الرواتب مثلا كصلاة الرواتب وصيام التطوع، صيام التطوع بأنواعه، يعني من صام يوما، من صام يوما في طبعا يكون في الصيف أبعد الله عليه كذا وكذا، من صام كذا يعني كيكون يدل على ماذا؟ على النبي في مسائل التطوع. وهناك صيغ أداء سنتابع الحديث عنها غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. هناك شيء إشكال؟ قولوا إذا كان شيء إشكال باش نشوفه. أها مفهوم الإيمان، مفهوم عمر، مفهوم فقي، مفهوم السي محمد، مفهوم أسامة، منير، كاين شي إشكال؟ يلا الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم السلام عليكم.